سبحان من حولك هذه الأكوان وفيها كل معنى غير انقسام وكل ما فيها بك بالإلهام حس النقفتان أدرع منانا يا لي أنا نهلا